يوم من الأيام كان جحا وولده يرتبون أغراضهم عشان بيسافرون لمدينة قريبة. ركبوا اثنينهم على ظهر الحمارة وبدأوا رحلتهم. في الطريق مروا على قرية صغيرة، فبدأ الناس يطالعون فيهم ويقولون: طالعوا ذيلا، صدق قساة قلوب يركبون على الحمار اثنينهم بدون رأفة ولا رحمة. لما قربوا يصلون للقرية الثانية، نزل الولد الصغير من فوق ظهر الحمارة وبدأ يمشي على رجوله عشان الناس في القرية الثانية ما يقولون مثل اللي قالوه الناس في القرية الأولى. لما دخلوا القرية الثانية شافوهم الناس، قالوا: طالعوا هذا الأب الظالم يخلي ولده الصغير يمشي على رجوله وهو مرتاح فوق ظهر الحمارة. لما قربوا يصلون للقرية اللي بعدها، نزل جحا من على ظهر الحمارة وقال لولده: اركب انت فوق ظهر الحمارة. لما دخلوا القرية شافوهم الناس، قالوا: طالع هالولد العاق يترك ابوه يمشي على رجوله وهو مرتاح فوق ظهر الحمارة. عصب جحا من المشكلة وقرر انه هو وولده ينزلون من فوق ظهر الحمارة عشان الناس ما يقولون عليهم شيء. لما دخلوا المدينة اللي بعدها شافوهم الناس، قالوا: طالع صدق ذيلا خبلان يمشون على رجولهم ويتعبون روحهم ويتركون الحمارة تمشي وراهم. لما وصل جحا وولده المدينة المجاورة باعوا الحمارة.